أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فرى إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم في هذه الدقائق الحديث عن إبراهيم عليه السلام، والحديث عنه هو أحلى الحديث وأهناه، رضي عليه سلام الله وصلواته. يقول الله جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم. الضمير إما أن يعود إلى نوح عليه السلام لأنه آخر أول مذكور وأقرب مذكور، وإن من شيعة نوح لإبراهيم، وإما أن يكون الضمير إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من شيعته إلى إبراهيم، وكلاهما قيل به. وما معنى الشيعة في لغة العرب؟ إذا كان الأتباع ما يصلح محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما يكون إبراهيم من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه إمام له وقدوة. الشيعة عند العرب هي هم الصنف الشائع الذي يشبه بعضه بعضا، إذا كان صنف شائع يعني مأخوذة من الشيوع، يشبه بعضه بعضا يقال شيعة، متشابهون متماثلون صنف واحد، هذا معنى الشيعة في الأصل. وبعض الناس يجعله من شيعه إذا مشى خلفه ليودعه، فهذا يكون المعنى المشهور أن المتأخر شيعة للمتقدم. لكن الكوميت الأسدي هو فصيح ويحتج بأشعاره، يقول: وما لي إلا آل أحمد شيعة، فجعلهم شيعة له، جعلهم شيعة له مع أنهم متقدمون عليه، وما لي عن مشعب الحق مشعبه. فاللي يظهر الله أعلم أن الشيعة في الأصل في لغة العرب هم الصنف الشائع الذي يشبه بعضه بعضا، وعلى هذا يصلح أن يكون الضمير إلى نوح، ويصلح أن يكون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من شيعته أي من صنفه الخاص جدا، وهم الأخلاء والأنبياء والأولياء والأصفياء والدعاء إلى الله والرسل. وإن من شيعته لإبراهيم بلام التأكيد، إذ جاء ربه بقلب سليم. كلمة جاء ربه توحي بماذا؟ أيوة، الإقبال. وأيضا إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم، تعطيك معنى ماذا؟ ها؟ إيه؟ طيب تعطي أيضا معنى الثبات، يعني ثبت على القلب السليم حتى قابل ربه. والعبرة بالخواتيم، رب إنسان قلبه سليم وبعد فترة يتغير قلبه، يدخل فيه خبث والشيطان حريص والإنسان يرابط على ثغر قلبه. لكن إبراهيم عليه السلام آتيناه رشده من قبل، منذ أول أمره إلين جاء ربه وقلبه سليم، بل يزداد سلامه مع الثواني واللحظات. سليم من ماذا؟ سليم من كل عيب، من الشك، من الريب، من التردد، من الملل، من الهوى، من الشرك، من البدعة، من كل ما من الغل، من الحسد. قلب سليم. والله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، محل نظر الرب من عبده هو هذه المضغة. فكان الله عز وجل كل ما نظر إلى قلب إبراهيم وجد قلبا سليما طاهرا تقيا زكيا مقبل على الله عز وجل، مقدام. هذا القلب السليم، ما في خور، ما في عفن، ما في غل، ما فيه دغل. وثبت على هذا إلى أن جاء ربه. إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه، مع أنه كان فتى، ماذا تعبدون؟ استفهام، إنكار وتوبيخ وتقريع، ما هذا اللي نصبتموه جعلتموه إله؟ ماذا؟ حتى استفهم بكلمة ماذا، ما قال من هذا الذي تعبدون، قال ماذا تعبدون؟ لا شيء، نصبتموه جعلتموه آلهة، ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ كل واحد لها سبحان الله وقع. أئفكا بدأ بأنه إفك، أنه خرافة، لا شيء، أصنام تصنعونها بأيديك، كما قال تعبدون ما تنحتون. سيأتي الآن. أئفكا آلهة، هذا الإفك المصنوع الخرافة تجعلونه في مرتبة الآلهة. رقم ثلاثة، دون الله تتخذونه، دون الله اللي خلقكم ورزقكم باعتراف تريدون، وهذا في إثبات أن المشرك مريد للشرك وجعل واتخذ وأراد. أئفكا آلهة دون الله تريدون، هذا في إسلام العبادة. في إسلام التدبير هذا السؤال لا تنسى. شكى أهل مكة القحط إلى الفضيل بن عياض، فقال الفضيل الفقيه، قال أمدبرا غير الله تريدون؟ هذا في إسلام التدبير. احفظ السؤال هذا دائما، كل ما مر عليك شيء تدبير الله لك وحسيت في نفسك أي شيء مباشرة تذكر هذا السؤال، أمدبرا غير الله تريدون؟ هل في أحسن من تدبيره؟ فهمت الحكمة الآن أو بعد 10 سنين؟ ما في أحسن من تدبيره. فلا تبحث عن مدبر غير الله، لا تريد بقلبك مدبر غير الله. هذا السؤال لا تنساه في إسلام التدبير وهو نافع جدا، أمدبرا غير الله تريدون؟ والسؤال الثاني الذي بعدها، فما ظنكم برب العالمين؟ دائما احفظ السؤالين هذه، أمدبرا غير الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ سل نفسك أنت، ما ظنك برب العالمين؟ الآن في السعة وفي الرخاء تقول والله أنا أظن بربي الظن الحسن وربي عندي في أحسن صورة، لكن إذا مسك الضر أو ذقت المر في ظاهره، ما ظنك برب العالمين؟ ما ظنك برب العالمين؟ لو أخذ حبيبك، أخذ صفيك، أخذ بصرك، أخذ صحتك، أخذ عافيتك، أخذ مالك، ما ظنك برب العالمين؟ هل يتغير؟ إبراهيم قلبه سليم، يدخلونه في النار وقلبه سليم على ربه تماما، ما يريد مدبر غير ربه، حتى هم يدخلون في النار. يعرض عليه جبريل خدماته ويقول أما إليك فلا، ما أريد، وأما إلى الله فهو يرى ويعلم. فهو قلب سليم مع ربه، قلب سليم، هذا إبراهيم، ولذلك اتخذه الله خليلا. ومن شيعته محمد صلى الله عليه وسلم كان أيضا أسلم القلوب. قال فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم برب العالمين؟ قطعا اللي اتخذ آلهة ظنه برب العالمين أسوأ الظن، هو ما يقبل الشريك على نفسه ويقبل على ربه، ويتخذ ينحت ويصنع آلهة ويتخذها شريك ويصرف لها العبادة، ما ظن بربه، يرى ربه في أسوأ صورة حتى وإن كذب وإن دعا. وكذلك في إسلام التدبير، ما ظنك برب العالمين؟ في إسلام الخلق، ما ظنك برب العالمين؟ في إسلام العبادة، في إسلام الطاعة، في إسلام الحكم، أن تسلم الحكم له، ما ظنك برب العالمين؟ في الشرع، هل في قلبك أي شيء؟ ما ظنك برب العالمين؟ أي شيء. المرأة في أشياء ممكن ما تعجبها، الشيطان يزين لها أنها ما تعجبها في الشرع، ما ظنها برب العالمين؟ هل تقول كل حكمك إلا هذه؟ حتى لو ما قالت بلسان المقال بلسان الحال إلا هذه، ما ظنكم برب العالمين في قدره وفي شرعه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم، كان لهم عيد ضخم ويحضر الملك ولا يريد أحد يتأخر عنه تعظيما لآلهته، وهذا الموقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. كان لهم عيد في بوانة جهة الليث، وتخرج قريش وكنانة بقضية وقضية، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعذر ويتخلف، حتى أخذناها في السيرة حتى عاتبته عماته، هذا قبل البعثة لما كان في أول شبابه أو مراهقته، عماته بنات عبد المطلب، وقلنا له ما تريد إلا أن تدع كل مجمع لقريش؟ ماذا تريد أن تريد أن تنفرد عن قريش كلها حتى الأعياد ما تحضرها؟ فأكثرنا عليه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان أحيانا يحصل من هذا. فإبراهيم عليه السلام الملك والنمرود والناس يحضرون العيد ولا يقبلون التخلف، فهو لما أنهم جاءوا يريدون يخرجون معهم نظر نظرة في النجوم، وهم لهم اعتقاد في النجوم أنها تنفع وتضر، فقال إني سقيم. قيل إنها كذبة من كذبات إبراهيم عليه السلام في ذات الله، يعني أوحى إليهم إن سقيم وبمرض معدي بعد، فتولوا عنه مدبرين خايفين على صحتهم وعافيتهم. وقيل إنها معاريض، والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب. وعلى كل الأحوال إبراهيم عليه السلام مع أنها نراها نحن كالشعرة نحن، لكنه يراها كالجبل في ذات الله ومعاريض ولكي يترك الشرك، ومع ذلك لما عرض عليه أن يشفع للناس قال إني كذبت ثلاث كذبات وإني لا أكلم ربي حياء منه، إني سقيم. فعله كبيرهم هذا وقال لسارة إنها أختي، كلها في ذات الله، كلها معاريض ويراها كالجبال ونحن نراها كالشعر، حتى تعرف كل إنسان مقامه عند الله عز وجل. كما قال أنس إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وكنا نراها في وقت رسول الله من الموبقات. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وفي الحقيقة هو سقيم من كفرهم ومن إعراضهم ومن جهلهم ومن ظنهم برب العالمين. أي إنسان يمرض، الإنسان اللي قلبه حي يمرض منهم، فهو ما كذب عليه الصلاة والسلام لكنه سماها كذبة أو معارض، فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. لكن هو كان قد بيت أن لا يسكت على هذا الأمر، لكن إبراهيم عليه السلام وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم من شيعته ومن أحب الناس إليه، ومن إبراهيم حاله غير حال محمد عليه الصلاة والسلام، والإنسان يمشي بالشرع ما يمشي بالهوى. إبراهيم كسر الأصنام، محمد عليه الصلاة والسلام مكث 20 سنة ما كسر الأصنام، 13 في مكة و8 سنوات في المدينة، كسرها بعد 20 سنة من النبوة، مع أنه من شيعة إبراهيم، لأن في سياسة شرعية تختلف. إبراهيم كان لوحده، هانت نفسه عنده في ذات الله، يريد ماذا سيفعلون؟ يحرقون، ما في شيء يخسر يعني، ويريد أن يقيم الحج عليهم كغلام الأخدود أو كغيره. محمد عليه الصلاة والسلام وضعه مختلف تماما، استفزاز قريش كان سيضر الدعوة أكثر ما ويضر الأصحاب. المهم إن هذه سياسة شرعية، لكن هو عليه السلام هذا الأرض لربه وهذا اللي الله هداه له، فتولوا عنه مدبرين. فراغ الروغان أو الرياغ هو السرعة، اللف بسرعة، الإقبال بسرعة، ومنه الرياغ موجود في أشعار العرب اللي هو الذهاب بسرعة وإقبال. فراغ إلى آلهتهم، وكانوا قد وضعوا من طقوس العيد يضعون عندها الطعام ويقولون أنها تشمه وأنها تستفيد منه، وإذا رجعوا من العيد واللعب واللهو يأكلون الطعام ويقولون المبارك فيه، وإذا الطعام أصناف الطعام موضوع عندها كلها في المعبد كلها، وفيها واحد أكبرهم كل الأصنام التي نحتوها ينتظرون يعودون من عيد يأكلون الطعام هذا بعدما تشمه الآلهة وتنتفع به ثم تلقي فيه البركة. فقال إبراهيم عليه السلام ما لكم لا تأكلون، يخاطب الآلهة هذه، ما لكم لا تأكلون؟ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، لا أكل ولا كلام. هو يدري أنها ما تكلم ولا تأكل، لكن هذا توبيخ لعابديها، فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. لكن هو قد حلف، قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فراغ عليهم ضربا باليمين، بيمينه أو بقوته، لأن تقدم معنا أن اليمين هي القوة، أنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، وأيضا لأجل القسم لما قال تالله لأكيدن أصنامه، فراغ عليهم ضربا باليمين. في الآية الأخرى جعلهم جذاذا، الجذاذ القطع المتكسرة الصغيرة، دمرها كلها إبراهيم، كان في قوة وفي أيد وفي شدة، ويقال إن والده هو اللي كان ينحته على صور النجوم والكواكب وهذا ويعبدونه. ففراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه، رجعوا من العيد يزفون بإسراع، والزفيف عند العرب المشي بإسراع، كما قال الهذلي في قصيدته لقل نام الخلي وبت الليل مشتجرا كأن عيني فيها الصاب مذبوح، إلى أن قال عن الإبل الشول، يزف الشول برد العشي كما النعام زف النعام إلى حفانه الروح، يعني كما يذهب النعام بسرعة إلى حفانه صغاره وفراخه، كذلك الشول وهي الإبل الشائلة اللي ما في بطونها شيء هي يسرع إليها البرد، إذا جاء برد العشي تزف إلى مكان تستدفئ فيه. فالمراد إن كلمة تزفون يقبلون بسرعة، وقيل إنها من ألفاظ الأضداد، حتى التمهل يسمى أيضا زفاف، ومنه زفاف العروس، لكن هنا المراد بإسراع، وإن كان بالتمهل أنهم مرهين على أصنامهم خلصين من العيد ما توقعوا أن يحصل لها شيء. فأقبلوا إليه يزفون مقبلين، قال أتعبدون ما تنحتون. في سورة الأنبياء، القرآن في طي ونشر، في سورة الأنبياء من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الآيات هنا قال أتعبدون ما تنحتون، يعني سبحان الله، يعني استفزاز العقل إن كان باقي عقل، لكن الهوى أحيانا يطفئ نور العقل، أنت تخلق ربك، أنت اللي تنحت ربك، ربك اللي ينفعك ويضرك ويحييك ويميتك، أنت اللي تخلقه، أصبحت أنت الخالق هو المخلوق، اختلط عندهم الخالق والمخلوق والعابد والمعبود بسبب الشيطان وضحك عليه. أتعبدون ما تنحتون، كما قالوا لعمرو بن جموح إلهك من صنع؟ قال نجار بني فلان، قالوا ما تستحي، نجار بني فلان يصنع لك إلهك؟ أحيانا الإنسان يحتاج صدمات كهربائية لعل العقل يشتغل من جديد، لأن فعلا الهوى يفعل أشد من كذا، سبحان الله العظيم، يأخذون التمر ويشكلون آلهة وإلا جاعوا أكلوه، ولا الأثافي يأخذون ثلاثة لقدرهم والرابع إله لهم، وهم ترى مو بسيطين في أمر الدنيا، من أعقل الناس، دهاة يدبرون الحروب ويدبرون التجارات، لكن الهوى أحيانا وأنت في أعلى مكان يخليك في أنزل مكان، احذر من الهوى، ترك ما تدري عنه، يعمي ويصم يغطي عليك حتى تفعل أفعال السفهاء وأنت عند الناس من أعقل العقلاء بسبب الهوى. لا تستهين بالهوى، ولذلك عقلاء الناس ما يزهدون في المشاورة وفي الاستخارة وفي اتهام الرأي وفي اتهام النفس، لأن الهوى مخلوط معجون داخل فيك ممتزج معك كيميائيا وانت ما تدري، فينظر يريد شخص من الخارج يقول وش رايك في أخلاقي، هل أنا قلبي سليم، هل أنا عندي مشكلة، ويحب اللي يهدي لعيوبه، هذا عاقل، هذا مثل عمر يقول رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي، وأما اللي وده نفسه دائم ممدوحة ونفسه دائم سليمة وكذا، هذا في هوى حاب النفس بزيادة يعني، ويتألم إذا جاءت النصيحة، ويتألم إذا أوقف على عيوبه أشد الألم، وربما يبغض الناصح، لا تحبون الناصحين، فلذلك انتبهوا من الهوى. فإن هؤلاء لا تظنون أنهم مجانين، لا، لو تشوف تدبيرهم في دنياهم ما تصل إليه، عتبة بن ربيعة ولا شيبة بن ربيعة ولا سادات مكة هؤلاء ما تصل في تدبيرهم، لا في حروب ولا في تجارة ولا في دنيا ولا في شيء، ثم تجده ينصب أثافي ثلاثة لقدره واحد لربه، ما فعله للهوى والآباء، التعظيم الآباء. المراد قال والله خلقكم وما تعملون، الله خلق الأعيان والأعمال والنيات والإرادات والمصيبات، خلق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه الآية قاصمة على القدرية والجبرية، ولذلك يبغضون الآية هذه ويتأولونها. بعضهم يقول إنه هذه ما نافية، الله خلقكم وأنتم ما تعملون، يعني ما تخلقون، والله خلقكم وأعمالكم، ما المصدرية أو ما الموصولة، والله خلقكم والذي تعملون، من خلق الأعمال هذه؟ ولذلك ألف البخاري رحمه الله خلق أفعال العباد، أن أفعال العباد مخلوقة كأعيان العباد مخلوقة. والله خلقكم وما تعملون. دائما كما ذكرنا في المغالطات، إذا انتهى الحجة والبرهان اللجوء لماذا؟ تهديد. إذا شفت الإنسان يلجأ لسلطة أو لتهديد، اعرف أنه أنت ما عنده حجة، ما عنده برهان. هو الآن أتى برهان واضح، أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، هو المستحق العبادة، ما عندهم أي برهان ولا حجة. ولذلك ردة الفعل أبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أحرقوا كلامه وأحرقوا فعله وأحرقوا تاريخه، لا يطلع هذا عليه نهائيا، ما أبغى الكلام هذا، ما نبي نسمع، ما نريد سماع هذا الكلام. وما يكفي إبراهيم عليه السلام عودين تكفي لإحراق، لا، انتصارا للآلهة انصروا آلهتكم، أبنوا له بنيان، بنيان ضخم، يعني كلما تعظم النار يدري الناس أن انتصرنا للآلهة اللي كسرت، الآلهة كلها محطمة الآن، ولكن ما حد أكل منه، الدنيا أفسدها إبراهيم. فلذلك أبنوا له بنيانا، بنيان ضخم، واملأوه بالحطب، قالوا إن سنى ناره يسقط الطير من السماء من كثرة السنة اللي فينا، ومكثوا أيام أو أشهر هم يجمعون، يبنون البنيان ويجمعون الحطب، حتى بعضهم قال وفيك دينك إذا حرقنا إبراهيم، وإبراهيم ما هرب، ترى موجود ولا حد ربطه ولا شيء، وين يروح؟ الأرض كلها شرك، هو مسلم التدبير لرب، هو أصلا ما يريد مدبر غير الله، أين إذ؟ ولذلك هم ما يخافون يهرب، وين يهرب؟ وهو أصلا ما عنده نية في الهرب، هو يريد مثل غلام الأخدود، عجزوا في قتله، غلام الأخدود مثله، هذا هو الأصل، عجزوا في قتله فقال أنا أدلكم على قتله، لكن أهم شيء تؤمنون أو تقوم الحجة عليكم. ها، أبنوا له بنيان، حتى أنهم من وهج النار ما حد يقرب منها، دلهم الشيطان معهم خطوة خطوة على المنجنيق، قال أعلمكم بآلة ترمون من بعيد لأنكم ما تستطيعون القرب من وهج النار. طيب عودين تكفي، لكن الغيظ كذا على لأجل الآلهة. أبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، جاحم النار هو شدة الجمر اللي يكون في أسفل النار، هو الجاحم، هو أحر شيء في النار، فأرادوا به كيدا، المدبر اللي هو إبراهيم راضي به جل وعلا، قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، كل الكيد اللي فعلوه جعلناهم الأسفلين، أسفل، لا في تدبير ولا في عاقبة ولا في أمور، فضيحة لهم بكل شيء، يعني كل شيء فعلوه ما أدى ولا شيء. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، ألقوه في النار، وعرض له جبريل وقال ألك حاجة؟ قال إليك، فلا، الله يعلم مكاني ويعلم حالي. فقال، وفيه آثار يعني أن البحر اشتكى ربه وقال ذلي أن أطفئ النار، والرياح اشتكت والجبال اشتكت، المخلوقات اللي نحن ما ندري عنها بيننا وبينها حجاب، عند الله عز وجل ما في حجاب، كلها تريد أن تشارك في نصرة إبراهيم. حتى الضفدع اللي يمر معنا الحين في المسجد يملأ فمه بالماء، وماذا يغني ماء الضفدع عن إبراهيم؟ لكن كذا مشاركة، يملأ فمه بالماء ويبخ لعلها تطفي عن إبراهيم. والوزغ الخبيث كل واحد الآن في إبراهيم، كل واحد يطلع على أصله، ودائما إذا ابتلي عباد الله الصالحين كل واحد بيطلع على أصله، اللي أصله طيب مثل الضفدع بيطفي الفتنة، واللي أصله خبيث مثل الوزغ بينفخ في الفتنة، وهذا من حكم الفتنة. المراد الله عز وجل قال إذا اشتكى إليكم إبراهيم انصره، هو ما اشتكى إلا إلي، فقال الله جل وعلا مباشرة بدون واسطة يا نار، النار اللي خلقها الله فيها الإحراق، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هكذا ينصر الله أولياءه، هكذا يفعل الله بأولياءه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا نار تغير الطباع اللي خلقت فيها، بدل ما تكون حارة تكون برد وسلام، ولولا أن قال سلام لآذاه برده، النار تصبح باردة، لماذا؟ لأنه اللي خلق الأعيان والطبائع ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال تعالى وقال جلس في النار، يقولون جلس أيام، وقال أحسن أيامي اللي كنت في النار، كان يتعبد ويذكر الله. ويقال إن والده الطاغوت يقول إبراهيم إلهك إله صالح، إلهك إله صالح، يعني اللي فعل بك هذا كله والله يستحق أن يعبد، لكن لأنه خالف دين قومي ما أحرقت إلا الحبل اللي ربطوه به، وكان أنعم أيامه يوم كان في النار. وهكذا المؤمن ما يدري شو الخير فيه، رب شيء يراه الناس من الخارج إنه كرب، والمؤمن في نعيم. ابن تيمية رحمة الله عليه ألقوه في بير سنة ونص، في بير متر في متر ينزل الطعام بالدلو، في بير مسجون، ويقول أنعم أيام، ماذا يريد أعدائي بي؟ هذه خلوة بربي، وإن قتلوني شهادة، وإن نفوني سياحة. فلذلك الناس يرون شيء ما يعلمون ماذا فيها أولياء الله عز وجل. فالمراد أنه لما خرج من النار وعلم أنه ما ميؤوس منهم هؤلاء، ما يريدون الخير، يبدل الأرض، هو همه الدعوة، مو بهم دولة ولا تكثير ولا، يبدل الأرض، يمكن أرض أبرك من أرض. وقال إني ذاهب إلى ربي. بعض المفسرين قال إن الآية هذه، الكلمة هذه قالها قبل النار لما كانوا بيحرقون، قال أين تذهبون بي؟ إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي. لكن ما بعدها يدل على أنها قيلت بعد النار وليست قبل النار، وألفوا فيها الذهاب إلى الله والفرح بلقاء الله. ولا شك أن إبراهيم عند موته سيقول إني ذاهب إلى ربي، ويقول الرفيق الأعلى وإلى ربك المساق، ونعم ما نساق إليه، كما قال الأعرابي لما قيل له إنك تموت الساعة، قال إلى أين يذهبون بي؟ قالوا إلى ربك، قال أنا ما رأيت الخير إلا منه، عجلوني إلى ربي. وهذا حسن الظن بالله. لكن إبراهيم لما خرج توجه إلى الشام وقال إني ذاهب إلى ربي، مهاجر، وفي آية العنكبوت وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ظنه بربه إبراهيم ما يبلغ أحد، هو ما يدري أمامه أرض جديدة وملوك جدد والطريق ما يدري عنه، الأرض والأتباع ما يدري، لكن قال أنا ذاهب إلى ربي سيهدين. دائما حسن الظن بالله هو أساس التوحيد والإسلام، أن ترى ربك في أحسن صورة. ولذلك جمع الله المنافقين والمشركين في وصف واحد، وهم الظانين بالله ظن السوء، يجمع المنافق والمشرك، إني ذاهب إلى ربي. وهكذا المهاجر دائما هذا شعاره، عندما يذهب إلى أرض جديدة ودولة جديدة وناس جدد ولا يدري إيش أمامه، يقول إني ذاهب إلى ربي، أنا لا أذهب إلى البشر، أنا ذاهب إلى الله عز وجل، ومتاجر مع الله، وتجارة لن تبور لن تبور. ومن أوفى بعهده من الله، في أحد أوفى بعهده من الله؟ سيوفي الله بعهده للمهاجر ويزيد له من فضل. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. وفي الطريق سبحان الله مر بفتنة أخرى، فتنة النمرود، لما أراد سارة وكانت أجمل البشر، وقى الله شرها وأخدم وليده وهي هاجر. فسارة قالت لإبراهيم الوليدة هدية لك، هي هدية من النمرود لسارة، وسارة أهدتها لإبراهيم، فاتخذها سرية فحملت، وسارة ما حملت فغارت. والله عز وجل أيضا يدافع عن سارة ويحب سارة، لأن سارة مؤمنة معه وقفت معه، الله ما ينسى أحد، لا زوجة ولا زوج له. فقال إبراهيم أنقل هاجر عن سارة، هي حملت بإسماعيل، لكن أنقل حتى لا تهيج غيرتها. فنقلها الله عز وجل، نقلها إلى مكة، وفي قصة شهيرة لا تخفى. قال تعالى قال ربي هب لي من الصالحين، ما يريد أي ولد، يريد ولد من الصالحين، لأن الولد يا أخوان إذا لم يكن من الصالحين والله شؤم على أهله ونكد، تفرح به عند ولادته ثم تنكد به الحياة كلها. لكن الولد ما يكون قرة عين إلا إذا كان من الصالحين. ولذلك أكثر الدعاء لأولادكم ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. هذه المرة الوحيدة اللي ذكر حليم لأنها في إسماعيل، وباقي الآيات غلام عليم لأنها في إسحاق في قصة سارة لما بشر. وسبحان الله ذرية إسماعيل فيهم الحلم، العقل والحلم، العرب مشهورين بالعقل والحلم، وذرية إسحاق فيهم العلم، إلى أن أتى الله بالنبوة هذه. حليم إسماعيل قصصه كذا فيه عقل وفيه حلم، سبحان الله العظيم. ولذلك يقول الله عز وجل إنه كان صادق الوعد وكان عند ربه مرضية، وكان يأمر أهله بالصلاة إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. إسماعيل ذكر في القرآن قليل، مع أنه أبوكم يا بني ماء السماء، لكنه عند الله عظيم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى إسماعيل من ذرية إبراهيم، رغم أن العلم والأنبياء والكتب والرسالات في إسحاق ذريته، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي إن الله اصطفى إسماعيل من ذرية إبراهيم. فالذكر في القرآن وعدم الذكر في القرآن لله في ذلك الحكمة. لكن هو غلام حليم ويحب الرمي، يحب الصيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ومرؤات وبقي كثير منها في وعاد رسول النبي. قال الله عز وجل إبراهيم شف فتنة النار، وبعدها بأيام فترة النمرود لما أراد الاستيلاء على سارة، وبعدها بفترة فتنة الولد، وهكذا إبراهيم من فتنة في فتنة من فتنة في يفتن يفتن يفتن، وفي كل مرة يطلع ذهب أحمر، والأنبياء أشد الناس بلاء، وكلما علم الله في إيمان عبد صلابة زاد في بلائه ليطهر أكثر، وإذا كان في إيمانه رقة خفف عنه رأفة به. فلذلك لا تتمنوا البلاء، لكن اللي يبتلى، والابتلاء ليس فقط بالمصائب، يبتلى بالأوامر بالنواهي بحمل الأعباء بالنبوة بالرسالة، هذه أشياء ثقيلة. جاء فتنة أخرى، فلما بلغ معه السعي، شيخ كبير ومهاجر وغريب، والولد بلغ مع السعي، والولد من يوم ولده حليم، هو حليم نجيب للغاية، وبلغ معه السعي والخدمة، جاء ابتلاء آخر. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طريقة القتل الذبح، والمباشر القتل الأب، والمقتول إسماعيل قطعا من الكبد ويباشر، والطريقة رؤية منام لكنها حق. يا بني إني أرى في المنام، لم يقل رأيت، أرى في المنام أني أذبحك، وهو يعلم أن رؤية الأنبياء حق وحي، فانظر ماذا ترى، ولا يشاوره ولكن يختبره هل هو على دينه ولا على طريقته، فانظر ماذا ترى. فكان الغلام الحليم سبحان الله على ظن أبيه فيه، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. شوف ما قال افعل ما رأيت، ما تؤمر، عده أمر، افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله، لا يثق بنفسه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، من الصابرين، سأصبر إن شاء الله، ولكن يا أبتي قال شد وثاقي حتى لا أضطرب، شد وثاقي بالحبل حتى لا أضطرب، ولا تنظر في وجهي حتى لا تغلبك الرحمة، وألقي وجهي على الأرض وافعل ما أمرت به. لحظات يعني لو كانت على الجبال تخر، لكن سبحان الله هكذا يبتلي الله الأنبياء وهو يعلمهم. ترى ابتلاء حقيقي، لا تظن أن إبراهيم في وقت في تلك اللحظة يظن أنه، لا، هو إبراهيم كان يعلم أنه سيذبح ابنه تماما. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الاثنين، كم نوع من الإسلام في هذه الآية؟ الخمسة كلها. أسلم الخلق، الله اللي خلق إسماعيل، والله يريد بكذا، أنا ما خلقت إسماعيل، الله اللي خلقه وهو يريد كذا، يسلم الخلق لي، وأسلم التدبير، الله عز وجل أراد أن الأمور تمشي في المسار هذا، كنت أظن إبراهيم إسماعيل يكبر معي ويعان، لكن الله أراد كذا، نسلم التدبير لله. وأسلم العبادة، أسلم الحكم، أصبر لحكم ربك القدري والأمري، وأسلم العبادة، وحد الله عز وجل وسلم له، وأسلم الطاعة، بادر واستجاب وأسرع بعد، كل أنواع الإسلام. فلما أسلم الاثنين كلهم وتله للجبين. التل في لغة العرب هو الوضع بقوة أو الأخذ بقوة، الآن نحن بقي عندنا الأخذ بقوة، إذا سحبتك بقوة يقول تلني، تله من قفاه. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن الغلام أن يعطي الأشياخ عن يمينه فرفض الغلام، قال فتله في يده، وضع القدح في يده بقوة تله. فإذا تله إبراهيم، وهذا يدل على ماذا؟ على أن غير متردد وغير نادم، وغير كلمة التل تدل على الحالة النفسية لإبراهيم، وتله للجبين، الجبين هو صفحة الجبهة، ما كان الله أعلم ما كان منبطح على بطنه، ولكن الجبين هذا ما قال على جبهتي، على الجبين، كان مقبل القبلة على جانبه ويريد أن يذكي، وبعضهم قال إن على وجهه حتى لا يرى تعابير وجه الصبي، فالأب تدركه الفطرة فيريد أن لا يرى تعابير وجهه. فلما أسلم تمام الإسلام وتله للجبين والسكين بيده ويريد أن ينحره ويذبحه لله عز وجل، لحظات لحظات سبحان الله فتنة عظمى. أنت ما أقولك ضع نفسك مكان أصلا، لو تصور بس مجرد تصور ما تحمل، لكن هكذا كل واحد له منزلة عند الله عز وجل، وكلما علت المنزلة كلما ازداد البلاء والاختبار والامتحان. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه نداء، سبحان الله، هذا يدل على إبراهيم ممكن يبادر، هو لن يفوت الله عز وجل، لكن من سرعة إبراهيم في تطبيق الأمر نودي نداء. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، صدقت الرؤيا يعني الامتحان أدى المراد منه تماما، ما بقي إلا إنهار الدم، وهذا ما يريد الله عز وجل. يا إبراهيم إن صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. اللي قيم البلاء الآن من هو؟ رب العالمين. وقيم البلاء هذا اللي ابتلي به إبراهيم بماذا؟ بأن بلاء مبين ما كل واحد يقدر عليه، وأفذاذ في العالم يستطيعون هذا تقييم البلاء. وبعض العلماء وممكن قال البلاء هنا هو النعمة، وهذا نعمة الله على إبراهيم أن أوصل هذه المقامات العالية، البلاء المبين، وكذلك أن سلم له ابنه، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح كبش، وفديناه بذبح عظيم، وهذا كانت هنا في منى، ولحقه الشيطان ورماه إبراهيم بالجمرات الثلاث، وأصبحنا نمشي على خطى إبراهيم وعلى إرث إبراهيم وننحر في الأضاحي والهدي لأجل هذه القصة، أصبحت سنة في الناس، ولذلك سمى الله ذبح عظيم، أولا لأنه متقبل، وثاني لأنه من الله، وثالث لأنه نزل من الجنة، ورابع لأنه صار سنة ليوم القيامة، فلذلك هو ذبح عظيم. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كل الأمم الآن بالذات إبراهيم، كل الأمم مطبقة على محبته والانتساب إليه، ولذلك الآن إذا أرادوا الجمع بين الأديان الثلاثة وش يقولون؟ الدين الإبراهيمي يجمع اليهود والنصارى. ليه؟ لأن اليهود يقولون نحن أولى بإبراهيم، والنصارى يقولون نحن أولى بإبراهيم، يعني كلهم يتولون، ومحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه نحن أولى بإبراهيم، ففصل الله بينهم وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فلذلك تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كل الأمم وخاصة أهل الكتب الثلاثة كلهم يمدحون إبراهيم ويحبون حتى الاسم، الآن أكثر اسم في أوروبا وفي أمريكا إبراهام أو إبراهيم، وعندنا كذلك إبراهيم أحسن وألذ الأسماء عندنا. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. دائم رب العالمين ما يجعلها قضايا فردية، يقول اللي يفعل كفعله أو يتشبه به سيأتيه من الجزاء بقدر ما تشبه بإبراهيم، كذلك أي كما فعلنا بإبراهيم سنجزي المحسنين الذين يتشبهون بإبراهيم إلى يوم القيامة، حتى لا تكون قضية فردية بس مجرد التسلية والاستمتاع، لا، كذلك نجزي المحسنين. حتى في الثناء الحسن شوف العلماء اللي ماتوا وخلد لهم ذكر، ليس كذكر إبراهيم عند جميع الأمم وجميع العالم، لكن ذكر على مستواهم، كل ما كان الإنسان أخلص وأتقى يموت ويحيى ذكره ويطير في الآفاق. لماذا؟ لأن الله قال كذلك نجزي المحسنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وهذا من الأدلة على أن الذبيح إسماعيل، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، الذرية منهم المحسن ومن الظالم عليه السلام صلوات الله وسلامه. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعنا بإبراهيم ومحمد وإخوانهم في مستقر رحمته، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في جنات عدن بفضله ورحمته، ونسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأل الله أن يرزقنا تحقيق الإسلام والإيمان والتوحيد لله رب العالمين، وأن يرزقنا الحظ الأوفى من ملة إبراهيم ومن اتباع إبراهيم ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، وأمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.